حصريا على موقع djkimo.com. من بعد ما خدت الساعة خدت الكل بتوعة شفت مكان تاني وليلة شفتك وعاملين عديلة نطت بدون السابع ما انا كنت مش فور فيكو الدخلاوي هنا في ده بقيت عالكمة نجم بيلمع وسط اللمة والخلق عقارب سما ومحدش فيها سلكان حدين على هتصورك تزعل خالص تطلع من هنا تلفان تطلع من هنا تلفان كل الصبات عاوزاني عارفين اللي انا شراني انا عسل ابويا وصاني عنك انا ما بسميش المنحرفين فاجئوني قال جايين ينتدبوني وريتهم وش جنوني وقفوا علشان تفتيش هتعدي تاخد تأشيرة وقعد سيع الشغلة كبيرة عندنا أرواح شريرة ممكن تدي كشان مسكن ومال الزنزانة أنا تلفن ودماغي تعبانة ومعايا ماهيش خلصانة اسمي ده لازم يحترم الباش مهندس الفخي هو الباش احمد حسن جنرال ارض الشيخ زايد دعوه كردان الجيزه برجوله سيرته مميزه ايمن شعبان درياسه معروف في الجيزه بالقائد انا فارس جوه بلدكو ياللي انتوا الوهم واخدكو اياكوا تعيدوا حوادثكو تطلع عندي بطوابير كلها عيطه وشنيبه في الادمان كلها ضريبة ابطالي سايبة لخيبة دكتور كلك على فيه كان عامل باب ما كلش خليك ادي ما تتحولش اصلا انا بفعل ما بقولش مش زيك عيل سكة جايب سكينة روح خبيها اياك حد يشوفك بيها هتبوت هديك فيها انا اسد انا ملك الغابة وانتم على فيت وغلابة عكسوا على مين ده انا بابا ومحدش يملع بيا انا اخطر شاب في جيلي ويا هلا باللي حيجيلي وانا واقع شادد حالي وانتم بتبص عليا من بعد ما خدت الساعة كنت مخبي في جيبي بضاعة وبدرب بالولاعة ولقيت الصنف بيور مخبر من تحت متابع ومحد يطلع عالرابع نطت من الدور السابع ما انا كنت واكل في سبور والزبط طمعه بساعتي وحياة ربنا دي بتاعتي دي هدية يا باشا لجماعتي بس انا في الدس رميتها وحياة ربنا ما لقيتها راح اروح يا حلتها الشغلة دي مش محتاجة وطلعت بكيفي مش واعي واخدت السكينة في دراعي والنسر خد الكيس مني قلت له والله ما مداعي وقفني على طول عالباشا طلع مني قلم وفلاشة مشاني وقال روح روح اصل انا مشهور عالشاشة مالكم ليلة شفناكوا عاملين عنتيلة احنا لا حرسنا تقيلة طول عمرنا في اي بي سيبناكوا شهرين عالشاشة وعديكوا عتاكلوا بغاشة جينا نعمل لكم كماشة ما زبطتوش حالكم ليه ما زبطتوش حالكم ليه السلطان ابن الوالي الباش مهندس الغالي في الشيخ زايد سيطرة اجباري هو الباش احمد حسن في الجيش عمود كان جايمان شعبان جدع فاز الزمان اشعر من نار على العالم اشعر من نار على العالم.